بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة المستمعين الكرام، أخوات المستمعات الكريمات، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. يتجدد اللقاء مع فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل في شرحه لكتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه وعلى علماء المسلمين أجمعين. كان فضيلة الشيخ قد تحدث في الحلقة الماضية عن بعض المسائل المتعلقة بالسفر، مثل مسألة الجمع في السفر، هل يجمع كل مسافر، بعض آداب النزول والارتحال. وقد تكلم فضيلة الشيخ عن أسفار النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أنها لا تخرج عن ثلاث، عن الحج وعن العمرة وعن الجهاد، جوابا عن سؤال سأله الشيخ فهد آل حسين حفظه الله تعالى، والذي يشارك معنا في هذا اللقاء. وأولا أرحب بالشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك الله فيكم. أحسن الله إليكم. فيما يتعلق بحج النبي صلى الله عليه وسلم أو العمرة أو الجهاد، وأن أسفاره لا تخرج عن هذه، إلا أن أبا بكر كما تفضلتم خرج للتجارة. قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ويتاجر بأموال خديجة رضي الله عنها، ألا يدخل هذا السفر في التجارة ضمن أسفار النبي صلى الله عليه وسلم وتكون أقسامها أربعة؟ أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لكل خير منه وكرمه، آمين. هو سبق الإشارة إلى ما يتعلق بأسفار عليه الصلاة والسلام، أما السفر المشار إليه فهذا سفر، هذا سفر قبل البعثة، قبل أن يبعث إليه، وهذا إنما كلامنا بعدما بعد البعثة، وأنه عليه الصلاة والسلام بعد ذلك حصلت أسفاره في هذه الأسفار، وذلك أنه أن الأمور التي كان يدعو إليها عليه الصلاة والسلام في هذه الأشياء، وكان بين بسنته وسيرته أن سائر الأسفار لا بأس بها، ولهذا قال لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، أشياء، وهذا محل اتفاق، يعني محل اتفاق أن أسفار الأصل فيها الجواز، يسافر للنزهة، يسافر لقضاء بعض الوقت، وكذلك بعض الأسفار، أسفار الطاعات، سفر لصلة الرحم، سفر لطلب العلم وما أشبه ذلك، كلها أسفار لا بأس بها. ومن ضمنها كذلك الأسفار التي يسافر كثير من الناس لأجل قضاء بعض الوقت مع أهله أو مع أصحابه على وجه مباح والاستمتاع بعض الأشياء، لكن الشأن في هذا هو أن يحفظ، أن أهم على المكلف أن يحفظ دينه ويحفظ نفسه وأولاده، هذا هو الواجب في هذا. وهنالك أيضا بعض الأمور التي تعين على، أيضا ننبه إليها في هذه الحلقة أيضا، هنالك بعض الأمور، منها أشرنا إلى بعض الأدعية، أيضا، ومنها أيضا أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا نزل منزلا أو قال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من ذلك المنزل، كما في حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها. فيشرع للمسافر وإذا نزل منزلا، وغير المسافر، كل مثلا من يعني لو كان، حتى لو كان خروجه لغير سفر، خرج مثلا في نزهة قريبة من بلد ونزل في البرية في مكان، فيشرع له إذا نزل منزلا يقول أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لم يضر شيء حتى يرتحل من ذلك المنزل، حتى يرتحل منه. هذا حصن وقاية، حصن وقاية عظيمة للعبد. فإذا سافر وكان في البرية ونزل في هذا المكان، هذا من أعظم الوقاية. كذلك إذا نزل في مكان للسكن، فإنه يشرع يقوله هذا في هذا المكان، ومن باب أولى كما تقدم إذا كان في البرية. ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال ما لقيت من عقرب إلا دغتني البارحة، يخبر أنه قال أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق لم تضرك، يعني لولا دغتك لم تضرك، لا تضر، لأنها وقاية وحماية بإذن الله عز وجل. وهذا قد جربه الناس وكثير من الناس، وخاصة إذا قال العبد بيقين وإيمان لا على سبيل التجربة. بعض الناس يقول هذه الأشياء والأذكار على سبيل التجربة. هذه الأذكار والأدعية التي يدعو بها العبد ربه ليست محلة للتجربة، كأنك تأكل تشرب شراب أو تأكل حوم، مع أن حتى هذه الأسباب الحسية يقول أصحاب الاختصاص ويوافقهم حتى أصحاب التجربة في مثل هذا، أنها حينما يأخذها الإنسان على سبيل التجربة لا على سبيل أنه يعتقد أنها من الأسباب ربما يضعف أثرها، لكن حينما يأخذها مع اعتقاد أنها مجرد سبب وأنه متكل على الله عز وجل لكنها سبب ويرجو نفعها وأنها بإذن الله تؤدي، فإنه يأخذها بنفس مطمئنة ويكون أثرها مناسبا وأثرها حسنا. فإذا كان هذا بالأسباب الحسية فكيف بالأسباب الشرعية التي هي مثلا كلامه سبحانه وتعالى وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام من الذكر والكلام الطيب، فإن هذا حينما يقوله العبد وهو يعتقد أنه بإذن الله سبب نافع في الوقاية والحماية فإنه يكون كذلك بإذن الله عز وجل. ولهذا ترى كثيرا من الناس يقول أنا أقول الأذكار وأقول الأدعية وما أشبه ذلك فلا أرى أثر. نقول أولا عندنا أمران: المسألة الأولى أنك حينما تقول هذه الأذكار وأنت تجرب وتنظر تنتظر يقل نفعها وربما ينعدم، يقل نفعه ربما ينعدم حينما تقولها على سبيل أنك تجرب وترى، لأن هذا يوحي بعدم اليقين. الشخص اللي يجرب كأنه غير موقن غير مستيقن، والله عز وجل كما في الحديث الصحيح أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظني فليظن في اللفظ الآخر عند أحمد فليظن بي ما شاء. فحينما يعمل العبد ويذكر الله عز وجل ويقول الذكر المشروع ويتداوى بالأدوية المشروعة وهي الأذكار والرقى الشرعية بإيقان وإيمان فإنها بإذن الله من أعظم الأسباب. الأمر الثاني أنه حينما يقولها لا ينظر إلى مسألة أنها تفعل ولا تفعل، لا، يكون كما أنه يعبد الله يصلي ويصوم ويزكي ويحج كذلك هو يقول هذه الأذكار بهذه النية يقولها، ولا ينتظر يقول أنا أنتظر نفعها. هو لا شك أنها أسباب، لكن تكن همتك في توحيدك لله عز وجل بهذه الكلمات، لأنك حينما تقولها وحينما تذكر الله عز وجل فأنت على خير، فأنت في عبادة عظيمة، لأن غالب الأذكار هذه هي نوع ثناء ودعاء لله عز وجل، فأنت في ثناء عليه سبحانه وتعالى توحيد وذكر له سبحانه وتعالى وتعلو درجتك وترتفع مرتبتك، وربما يكون الخير في عدم في عدم حصول عين المطلوب. ولهذا الداعي والسائل هو في منزلة من منازل لا يخلو، قد يعجل له مطلوبه وقد يصرف عنه من السوء مثلها أو ما هو أشد، أو يدخر الله عز وجل له ما هو أعظم من أجر. فالسائل والداعي والذي يذكر ربه سبحانه وتعالى على خير عظيم. فقولوا إن هذه الأذكار لا شك أنها من أعظم الأسباب التي تكون دافعة لكل بلاء وكل شر. ولهذا لو أصاب العبد ما أصابه يقول الحمد لله أنا قد فعلت السبب وأديت ما شرع الله عز وجل، فالله عز وجل أعلم بما يصلحني، وما أصابني هو خير، أبدا هو خير لي وأنا أجهل هذا خير. وهذا هو عين اليقين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له، إن أصابته ضراء صبر فكان خير له، وإن أصابته سراء شكر فكان خير له. يعلم أنه وإن حصل ما حصل هو خير، خاصة إذا أدى الأسباب الشرعية وانتفى وصرف الموانع التي هي تكون سببا في عدم نفوذ الأسباب أو ضعف نفوذ الأسباب الشرعية. وقد يكون الخير في حصول هذا، والله عز وجل ربما يكون حينما يسمع دعاءك يسمع تضرعك خير لك من إعطائك المطلوب وتنقطع. كثير من الناس ممن يسأل يقول أنا أسأل الله من مدة زمن ومن لم يحصل مطلوب، نقول احمد ربك ربما لو أعطيت المطلوب انقطعت عن العبادة وتحسرت، ربما إما أن ينقطع بحصول المطلوب أو ربما ينقطع حينما لا يحصل المطلوب، وهذان حالتان لا تحسن للمكلف. بل ربما إن الداعي والسائل الذي يخلص الله عز وجل قد يحصل له من الأنس واللذة بذكر الله عز وجل يتمنى أن لا يحصل عين المطلوب الذي سأل الله عز وجل لما أنزل الله عليه من اليقين والإيمان والطمئنان. وهذا سر من الأسرار التي تكون في حينما يجتهد العبد إليه بدعائه وذكره سبحانه وتعالى. فالمقصود كما تقدم أن هذه الأدعية وقاية وحصن، لكن ليس معنى ذلك أنها لا بد أن يحصل لك هذه، لا، كما قال العلماء هذه الأسباب التي تأتي في الأخبار تحتاج إلى أسباب أخرى، وهذه الأسباب الأخرى لا بد لنفوذها من انتفاء الموانع. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى البردين دخل الجنة. هل لو صلى البردين وحدهما يدخل الجنة أو لا بد من أسباب أخرى؟ لا بد من أسباب أخرى، لا بد من أسباب أخرى. وهكذا في كثير من الأخبار، ولو أنه صلى البردين وحدهما ولم يصلى غيرهما فإنه فوت بعض الأسباب التي تكون مانعة لنفوذ هذا السبب. فالمعنى مع حصول الأسباب الأخرى التي تقوي هذا السبب، أيضا مع انعدام الموانع التي تضعف أو تبطل هذه الأسباب. هكذا الأدعية التي جاءت في الأخبار قد تكون هي من هذا الباب، ثم إذا توفرت الأسباب وانتفت الموانع فالحمد لله، فالله عز وجل يجعل العبد من الإيمان واليقين ما يكون خيرا له. ثم هنا مسألة: هل إذا نزل الواحد منزلا مثلا مثل كان مسافر ثم نزل في هذا المكان في هذا البيت أو في هذا الفندق أو في هذه الاستراحة نزل فيه مثلا وقاله مرة واحدة، أو كان في البرية ويريد يجلس في البرية مدة 4 أيام 5 أيام، هل يكفيه أن يقوله مرة واحدة لعموم حديث خولة رضي الله عنها: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق لم يضر حتى يرتحل منه؟ فالحديث أنه لو قاله مرة واحدة يكفي حتى لو جلس في هذا المكان أيام طويلة. هذا واضح. وحديث أبي هريرة في صحيح مسلم يقول: أما إنك لو قلت ذلك لم تضرك. وهذا يدل على أنه يشرع أن تقال كل يوم كل ليلة إذا أمسيت. وقد يقال والله أعلم أن حديث خولة ينزل في حال المرتحل اللي ينزل، وذلك أن المرتحل خفف عنه في باب الصلوات وفي باب النوافل، كذلك في باب الأذكار ربما خف عنه، فكما أنه يخفف عنه في هذه خف عنه بأن يقوله مرة واحدة ويكفيه في جميع وقته ولو لم يكرره كل ليلة. ويكون هذا في حق المقيم النازل، لأن المقيم النازل في حال راحة وفي حال سعة فلا مشقة عليه، ويشرع أن يقول الأذكار التي يقولها في اليوم والليلة. أما المسافر فهو في الحقيقة يقوله إذا نزل، وهو حينما لا يقوله كل ليلة فكأنه قاله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا مريض عبد المسافر كتب الله له ما كان يعمل، وهو صحيح مقيم. فإذا كان من عادة أن يقول هذا الذكر فإنه يكتب له كأنه قاله، وتحصل له البركة والحصن والوقاية التي تحصل له في حال سفره إذا كان يقوله في حال إقامته. وربما يقال أولى له أن يقوله زيادة في الخير، كما أن نقول وإن كان المسافر يكتب له جميع ما كان يعمل في حال حضر، لكن يشرع له التزود من الأعمال وكلما أمكن أن يعمل الأعمال التي كان يعمل أن يعمل شيئا منها في الحضر مما لم يرد السنة أن النبي لم يعملها فإنه يعملها، فيجمع بين الحسنين فيقوله إذا نزل ويقوله إذا أمسى، كما أن يشرع له أن يقول الأذكار التي يقولها في المساء. هذا هو يعني الأظهر. نعم، أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. إذن فيما يتعلق بالتنفل للمسافر لو تتحدثون عن هذه المسافر. نعم، التنفل للمسافر أشرنا إليه سبق أن ذكرنا أن المسافر له يتنفل، وثبت في الأخبار الصحيحة من حديث جابر بن عبد الله ومن حديث ابن عمر ومن حديث عامر بن رواح الصحيحين وكذلك حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي على راحلته يصلي، وهذا أمر متفق عليه بين أهل العلم وله أحكام كثيرة سبق الإشارة إليها. لكن أيضا مسألة حتى لا تفوت، وهي ما مسألة المسافر هل يشرع له إذا نزل منزلا أن يصلي ركعتين أو يسبح؟ ذهب بعض العلم إلى أنه يشرع لكل مسافر إذا نزل منزلا سواء كان في البرية أو مثلا في البلد ثم نزل هذا المكان أن يصلي ركعتين، كما أنهم قالوا يشرع أن يصلي ركعتين قبل سفره. نعم. وهذه المسألة فيها خلاف، لكنه من حيث الجملة لا بأس لعموم الأدلة في مشروعية الصلاة، وهذا يشمله حال النزول، ويدل على خصوص حال النزول ما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه أنه رضي الله قال: كنا إذا نزلنا مع يعني منزلا لم نحل الرحال حتى نسبح، أو لا نحل الرحال حتى نسبح، يعني فهذا إشارة، والتسبيح هنا المراد به النافلة. نعم. وقد يكون مراد بالتسبيح باللسان، لكنه جاء في الأحاديث كثيرا مراد به النافلة، فكأنه في إشارة إلى أنهم كانوا يعتنون بأمر الصلاة أول ما ينزلون، فعلى هذا لا بأس إذا نزل منزلا أن يصلي ركعتين لحديث أنس في هذا الباب. وقد يكون مراد به أيضا سنة الضحى، وعمومه أوسع من هذا. نعم. وأيضا صلاة ركعتين حينما يغادر بيتها بوب عليها النووي جماعة، وذكروا فيها حديث المطعم بن مقدام الصنعاني أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد سفرا صلى ركعتين قبل أن يخرج، وجاء في اللفظ الآخر حديث أنس: ما خلف أحد على أهله إذا أراد أن يسافر سفرا خيرا من ركعتين. لكن الحديث ضعيفة في هذا الباب ولا تصح، لا تصح فيها هذا. وبالجملة المسافر مشروع له أن قبل سفره الاستخارة، لأن الاستخارة ليست في نفس قصد السفر الذي يريده، لأنه قد يكون جازما وعازما على السفر، وقد يكون السفر مثلا سفرا لا بأس به أو مشروعا مثل سفر لطلب العلم أو للحج أو للعمرة أو سفرا مباحا لا تردد فيه، لكن يكون الاستخارة في سيره، وربما ما يعرض له وقد يخشى أن يحصل له مشقة في سفره أو أذى، أو قد يكون الطريق مثلا مخوف، فيستخير رب سبحانه وتعالى في هذا السفر هل هو خير له ليس خيرا له، لا في المقصود المطلوب كما تقدم. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. إذا نعود إلى درسنا بإذن الله تعالى، نبتدئ بالقاعدة 18 بعد 100. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: تعليق فسخ العقد وإبطاله بوجوده إن كان فيه مقصود معتبر شرعا صح، وإلا لم يصح، إذ لو صح لصار العقد غير مقصود في نفسه، هذا مقتضى قواعد المذهب، ويتخرج على ذلك مسائل. نعم، هذه القاعدة مصنف رحمه الله وهي في تعليق العقود أو تعليق فسخ العقد وإبطاله. عندنا العقد إذا تم هذا عقد ثابت، الأصل ثبوته وعدم إبطاله، هذا هو الأصل في العقود. فلا تفسخ إلا بسبب يبطلها، مثل يكون هنالك عيب يقتضي الفسخ مثلا، أو يكون الفسخ بالاختيار، مثل أن يطلب المشتري الإقالة، أو يطلب يعني أحدهم يطلب المشتري والبائع من الآخر أن يقيله فيقيل أحدهما الآخر. لكن إذا كان التعليق، إذا كان فسخ العقد معلقا بوجوده، معلقا بوجوده، بمجرد وجود العقد يحصل فسخه، يحصل فسخه، معنى أنه يقول مثلا: إذا تم إذا بعتك السيارة وتم العقد فقد أقلتك، فقد أقلتك، بمجرد البيع يعني يجعل العقد دل علامة ودليلا على الفسخ. وهذا هو ما أشر يصنف رحمه الله. لا، واختلف العلماء في تعليق فسخ العقد بوجوده، سواء هذا في عقود المعاملات والبيوع أو في مسألة الطلاق والنكاح وما أشبه ذلك، فيما إذا علق الطلاق بالنكاح، مثل كما سيأتينا إذا قال: إذا تزوجت فلانة فهي طالق، إذا كانت معينة، أو قال: أي امرأة أتزوجها فهي طالق، يعني علق الطلاق بالنكاح. نعم. فبمجرد العقد ينفسخ النكاح. هذه التعليقات للعقود والفسوخ اختلف العلماء في إبطالها وفي تصحيحها، واختلف المبطلون فيها. لماذا أبطلت؟ هل هو إبطالها لأجل تعليق العقد وتعليق العقد لا يصح، أو أن إبطالها لأجل أنه خال عن المقصود الشرعي، وإذا كان تعليقه على أمر يبطله وهو لا مقصود فيه شرعا فإنه لا يصح. وهذا أظهر، هذا أظهر في تعليل إبطال العقد الذي علق فسخه على وجوده. واضح هذا؟ الذي علق فسخه على وجوده، هل إبطاله لأجل أنه عقد معلق وتعليق العقود لا يصح، أو لأجل أنه خال من المقصود الشرعي؟ لا شك أنت حينما تتأمل الشريعة وأدلتها فإنها تراعي القصود في العقود والمعاني، فإذا كانت العقود خالية من القصود فإنها لا معنى لها، وهذا أقرب إلى روح الشريعة وأقرب إلى معانيها التي جاءت بكل حكمة وكل خير وكل مصلحة. ويتأكد هذا أن تعليق العقود كما هو بين من كلام في موضع خلاف، وإن كان الصحيح أن كثيرا من العقود معلقة الصحيحة، بل ربما كان تعليق العقود فيه كثير من المصالح، كثير كما لو علق بيع السلعة على رضا فلان، أو علق مثلا جوى على علق نكاح على رضا أمها، أو في مسائل حصل فيها خلاف، لكن الأدلة تقتضي الصحة فيما تظهر فيه المصلحة ويظهر فيه الحكمة، خاصة إذا كان التعليق فواته يترتب عليه فوات مصلحة، فوات مصلحة، فهو يريد مثلا أن يبيع لكنه لا يدري هل المصلحة في البيع من عدمه، فأراد أن يعلق العقد على وجه يحصل فيه التأني والتروي، فتحصل المصلحة له لأنه ما استعجل في عقد البيع ولا في إبرامه ولا عدم عقده، بل علقه، وتحصل المصلحة لنفس المشتري، لنفس المعلق أو طال أو الذي يريد الشراء، من جهة أنه وعده بالبيع وعدا معلقا في مصلحة. فعلى هذا يقول مصنف رحمه الله: إن كان فيه مقصود معتبر شرعا صح، وإلا لم يصح. وهذا أظهر، إن كان فيه مقصود معتبر شرعا صح، وإلا لم يصح، مثل ما تقدم معنا. ومنه كما سيأتينا فيما إذا قال: إن ملكت فلانا فهو حر لوجه الله مثلا، أو إن رزقني الله مالا لأتصدقن ولا مثلا أفعلن كذا من أبواب البر والخير، علقه على أمر فيه خير وبر، هذا لا شك فيه مقصود شرعا معتبر شرعا، بخلاف ما لو علق طلاقها على نكاحها، هل هذا مقصود شرعي؟ طلاقه مقصود ولا غير مقصود؟ غير مقصود، غير مقصود، الطلاق غير مقصود، بل النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه في الأدلة ما يشدد في أمر الطلاق، والحديث حديث ابن عمر وإن كان فيه ضعف: أبغض الحلال إلى الله الطلاق، لكن والمع العلماء أخذوا بهذا المعنى، فالشارع جاء بإقرار النكاح وسعى إلى بقائه والصلح بين الزوجين، لا إلى إزالة وفسخ، بخلاف العتق والصدقة والنذر، هذه أمور مطلوبة. ففرق بين تعليق الفسخ في العقود فيما إذا كان فيه أمر مقصود شرعا دل عليه الشارع أو حث عليه، مثل مثلا العتق، ومثل مثلا النذر على بعض الوجوه والنذر الصدقة وما أشبه ذلك، وبينما إذا كان ليس فيه مقصود شرعا فالمصنف رحمه الله في تفصيله هذا هو الاختيار الذي تدل له الأدلة كما تقدم، وسيأتي في الأمثلة إيضاح وبيان. نعم، أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. ثم قال: ويتخرج على ذلك مسائل، منها إذا علق الطلاق بالنكاح فالمذهب أنه لا يصح. نعم، من ذلك وهو متفرع على ما سبق، إذا علق الطلاق بالنكاح، وأشرنا إليه إشارة، وهنا المصنف رحمه الله ذكر هذا المثال لأن فيه خلاف، مثل ما إذا قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، أو عمم قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، فالمذهب أنه لا يصح، معنى أنه لا يصح طلاقها بعد نكاح وهي باقية ولو أنه عينها. وهذه بعض العلماء قالوا إنه يصح الطلاق وتطلق بمجرد النكاح، قالوا لأنه فسخ لعقد علق على وجوده، فسخ النكاح على فسخ النكاح بالطلاق على وجوده. هو منهم من قال إنه باطل مطلقا وهو المذهب، ومنهم من فرق بينما إذا عمم وخصص، مثل إذا قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق، قالوا هذا فيه سد لباب النكاح. وبينما إذا قال إذا تزوجت فلانة أو من البلد الفلاني مثلا فهي طالق، فقالوا يصح فيما إذا خصص ولم يعم. هذا يروى عن المسعود وهو قول مالك وجماعة، والصواب هو عدم صحة تعليق الطلاق بالنكاح، وها أنه أظهر وهو قول ابن عباس، وهو الذي تدل الأدلة في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك ولا نذر قبل ملك. إذن هذا أحسن عليك، لم تطلق إلا بعد النكاح. نعم، هو علق الطلاق بالنكاح أحسن عليك. نعم، فليس هناك تعارض بين هذا وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يقول لا طلاق إلا بعد نكاح. نعم، هو متطلق قبل النكاح ولا بعد؟ هو علق ولكن لم يقع التطليق إلا بعد، لكن هل هو يملك الطلاق الآن قبل النكاح؟ لا أحسن. نقول الآن هو حينما قال هي طالق إذا تزوجتها، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق إلا بعد النكاح. نعم، هو طلق قبل أن ينكح. نعم، صححنا طلاقه الآن، قلنا صححنا. نعم، خالفنا الحديث لأني صححناه. نعم، خالفنا الحديث لأن الحديث عام. نعم، في كل طلاق. نعم، يعني لم يأتي معنا صورة في تصحيح الطلاق المعلق قبل النكاح. نعم، ثم أيضا في نفس الحديث ثم قوله تعالى يا أيها الذين نكحتم ثم طلقتموهن، ما قال إذا طلقتموهن ثم نكتمون، كما قال ابن عباس لما ذكرها قول ابن مسعود وأنه إذا قال إذا تزوجت فلانا فهي طالق، قال رحم الله أبا عبد الرحمن، يقول الله عز وجل يا أيها الذين نكحتم منات ثم نطلق، ما قال إذا طلقتم منات. فلهذا قال بيّن أنه قبل النكاح لا طلاق، وهو ماذا يطلق؟ لا يملك امرأة حتى لم يملكها، لم يملك عصمتها حتى يطلقها. وهذا حديث عبد الله بن عمرو حديث جيد وأجود ما روى في الباب، حديث عند أبي داود الترمذي، وله شواهد من حديث المسور بن مخرمة عند ابن ماجه، وكذلك حديث جابر عند الطبراني الأوسط، كلها حديث تدل على هذا المعنى، وهو أنه عليه الصلاة والسلام قال لا طلاق إلا بعد نكاح، وهذا هو الصواب مثل ما تقدم. إذن أحسن الله إليكم، لا يحق للشخص أن يعلق الطلاق بالنكاح. لا يصح. نعم، لا يصح، هذا هو الصواب. وإذا علق ونكح فماذا يعتبر العقد؟ يعتبر سالم. العقد صحيح. أحسن. العقد صحيح كما تقدم. ولهذا تجد أحيانا بعض العلماء يشير إلى بعض المسائل في مسألة يسمونها المسألة السريجية. السريجية يقولوا كل إذا طلقت كيف، يقول مثلا لزوجتي كل إذا طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا، إذا طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا. نعم، فقالوا إن هذا يسد باب الطلاق، وأنه كلما طلقها. نعم، لو قال لو أن رجل قال لامرأتك إذا طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا. نعم، فهو في الحقيقة إذا قلنا إنها طالق الآن طالق، لكن لا بد أن تكون طلقت قبله ثلاث مرات. فإذا طلقت قبلها الطلاق ثلاثا، هل يقع الطلاق هذا ولا يقع؟ ما يقع. يقع يكون طلق امرأة مطلقة. فقالوا هذا سموها مسألة سريجية، وقالوا إن هذا لا يمكن معه الطلاق البتة. السريجية نسبة لمن؟ لا، إلى ابن سريج رحمه الله أحد أئمة الشافعية، لكنها مسألة يعني من الغرائب، ولهذا بين علماء أنها محدثة وباطلة في الإسلام ولا تجوز، ولم يفت بها أحد من الصحابة، قالوا لا تصح هذه المسألة، وهي في مناظرة لهذه المسألة في سد باب النكاح. نعم، كما أن هذا يقول كل امرأة نتزوجها وهي طالق. نعم، معنى أنه ما يمكن يتزوج كل امرأة. لو صححنا لو صححنا هذه المسألة قلنا أنه لا يمكن يتزوج. نعم، لماذا؟ لأن كل ما تزوج تطلق. نعم، كذلك هذه فإنها لا يصح الطلب. فهذان متقابلا في هذا، ولهذا قلنا لا تصح، وهي لا تصح لغة كذلك لا تصح شرعا، والله أعلم. أحسن الله إليكم. ولكن يا شيخ من هذا حاله فيقال من سد في أمثال هذا الشخص هذا الباب لكان خيرا يا شيخ، لأنه هو الذي شدد على نفسه. نعم، لكن هو نحن وين شدد على نفسه؟ نبين حكم الشريعة، يبين له الأمر. أحسن الله إليك. كتابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. في الحقيقة انتهى وقت البرنامج، ولنا لقاء بكم أحبة المستمعين الكرام أخوات المستمعات الكريمات في حلقة قادمة مع فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل في شرحه لكتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب. الشكر الكثير لكم على حسن المتابعة والإنصات، والشكر للشيخ فهد آل حسين الذي شاركنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. في ختام هذا اللقاء هذه تحية لكم من أخي وزميلي في هندسة الصوت ناصر الطحيني. نلقاكم على خير، إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.